بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقد مضى معنا الكلام أن كفار قريش كانوا مأخوذين بفصاحة القرآن، قد استولت بلاغته على قلوبهم وألبابهم، لكن الكبر منعهم من أن يقروا بأن هذا الكلام كلام الله، وأن بشرا لا يطيق النطق به أو تأليفه. وقد قال الوليد بن المغيرة: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر لمغدق أعلاه مثمر أسفله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يسمعهم القرآن لما يعلم من قوة تأثيره في نفوسهم. والمشركون كانوا يتواصون بعدم الاستماع للقرآن لكي لا يجذبهم بسحر بيانه وقوة تعبيره، كما قال ربنا جل جلاله: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يتواصون بأن يشوشوا على النبي صلى الله عليه وسلم حين يقرأ، وأن يحدثوا صخبا وضجيجا، وأن يلقوا شبهات وأباطيل من أجل أن يصرفوا الناس عن سماع هذا القرآن. والله جل جلاله توعد هؤلاء قال: فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. هؤلاء كانوا يتعمدون إذا جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن أن يتفرقوا عنه ويأبون الاستماع له، وبعضهم كان يشغب عليه، وبعضهم بلغت به الحماقة أن يغطي نفسه بثوبه كي لا يسمع. قال جل من قائل: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. ولكن بعضهم كان إذا أراد أن يستمع إلى تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يعمد إلى استراق السمع فرقا من أصحابه المشركين، فإذا علم بأنهم قد أدركوا أنه يستمع منه ذهب خشية أذاهم. يعني كان هناك نوع من الإرهاب الفكري والحصار للناس بحيث لا يستمعون. ولذلك ربنا جل جلاله أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يتوسط، فلا يجهر بالقرآن ولا يخافت به، رعاية لهؤلاء النفر الذين يريدون الاستماع إليه مسارقة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إنما أنزلت هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، من أجل النفر. يعني لا تجهر بصلاتك فيتفرق عنك، ولا تخافت بها فلا يسمعها من يحب أن يسمعها ممن يسترق ذلك السمع دونهم. لعله، أي هذا المستمع أو المسترق السمع، لعله يرعوي إلى بعض ما يستمع فينتفع به. وكان بعضهم قد بلغ به عرام الكفر أن يقول مكابرة إذا استمع إلى القرآن: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. إخوتي وأخواتي، لما أدرك الصحابة الكرام عليهم من الله الرضوان أن هؤلاء القوم معاندون وعن سبيل الله صادون، وأنهم يؤذون من يجهر بالقرآن خشية أن يبلغ تأثيره إلى نفوس بعضهم. تصدى لهذا الأمر أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه. يوم من الأيام الصحابة مجتمعون فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر به قط، فمن الرجل يسمعهم إياه؟ فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ذلك الرجل الشخيت الضئيل النحيف، لكنه بإيمانه أسد هصور وبطل ضرغام. قال: أنا. قالوا: إنا نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه. فقال رضي الله عنه: دعوني فإن الله سيمنعني. فغدا ابن مسعود رضي الله عنه حتى أتى المقام، مقام إبراهيم في الضحى، وقريش في أنديتها حتى قام عند المقام ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم رافعا بها صوته: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، ثم طفق يقرأها. فتأملوه فجعلوا يقولون: ماذا قال ابن أم عبد؟ ثم قالوا: إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. فقاموا إليه فجعلوا يضربونه في وجهه، وجعل يقرأ حتى بلغ من تلك السورة ما شاء الله أن يبلغ، ثم انصرف إلى أصحابه وقد ظهرت آثار الضرب في وجهه. فقالوا له: هذا الذي خشيناه عليك. فقال رضي الله عنه: ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن، ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها غدا، يعني غدا أذهب غدوة فأقرأ عليه. فقال الصحابة: لا، حسبك، قد أسمعتهم ما يكرهون. ها هنا أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، ننبه على تلك الروح، روح الفداء التي تشبع بها الصحابة الكرام عليهم من الله الرضوان، حين رأوا قدوتهم وأسوتهم صلوات الله وسلامه عليه لا يبالي بالذي يصيبه من الأذى، وأنه لا يلتفت إلى ما يقال في حقه من سخرية واستهزاء، بل يمضي مبلغا رسالة الله وداعيا إلى الله عز وجل وإلى سبيله. هؤلاء الصحابة اقتدوا بنبيهم عليه الصلاة والسلام، فكانت منهم تلك الروح الفدائية، لا يبالي أحدهم بالذي يصيبه في سبيل الله عز وجل. إخوتي أخواتي، عتبة بن ربيعة تقدم معنا الكلام أنه أراد أن يغري النبي عليه الصلاة والسلام، حين قال له: إن كنت تريد مالا جمعنا لك حتى تصير أغنانا، إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، إن كان الذي يأتيك رئيا التمسنا لك الطب، إن كنت تريد نساء فانظر أجمل نساء قريش نزوجك عشرا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم رفض هذا الهراء كله، وقرأ عليه صدر سورة فصلت فألقى الله الرعب في قلبه، لكن القوم ما يئسوا. وهكذا أعداء الله دائما يكررون المحاولة إثر المحاولة، لعل الثانية تصيب إن لم تصب الأولى. جلس عتبة وشيبة ابن ربيعة، ومعهم أبو سفيان صخر بن حرب، والنضر بن الحارث، وأبو البختري ابن هشام، والأسود بن المطلب، وزمعة بن الأسود، والوليد بن المغيرة، وأبو جهل، وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. هذا الرجل هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، هو أخو السيدة الفاضلة هند بنت أبي أمية بن المغيرة، أم سلمة أم المؤمنين. جلس هؤلاء النفر بعد الغروب عند الكعبة، وأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك. النبي عليه الصلاة والسلام سارع إليهم وهو يظن أنه قد بدا لهم في أمره شيء، وأن الله قد أخذ بمجامع قلوبهم إلى الإيمان، وهو عليه الصلاة والسلام حريص على إيمانهم، يحب رشدهم ويعز عليه عنتهم. لكن للأسف كان كلامهم ككلام عتبة من قبل، عرضوا عليه بعض هذه الإغراءات. النبي عليه الصلاة والسلام تعجب، قال لهم: ما تقولون؟ ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم، ولا الشرف فيكم، ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا، وأنزل علي كتابا، وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فأبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر حتى يحكم الله بيني وبينكم. يعني هكذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: أنتم في واد وأنا في واد، أنتم تظنون بأن هذه الدنيا لها في قلبي حظ ومكانة، ملكا أو مالا أو شرفا أو جاها، أنا ما جئتكم بما جئتكم به أطلب شيئا مما تظنون، أنا عبد الله ورسوله، قد أنزل الله علي كتابا وأمرني بالبلاغ، وقد بلغتكم كما أمرني ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو شرف الدنيا والآخرة، وإن تردوا علي قولي أصبر حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكم. مع وضوح هذه الغاية وسمو هذه النفس وقوة هذا الكلام، إلا أن القوم ما فتئوا يعاندون ويكبرون. قالوا: يا محمد، إن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك فقد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق بلادا ولا أقل مالا ولا أشد عيشا منا، فسل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك به، فليسير لنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا، وليبسط لنا بلادنا، وليجري فيها أنهارا كأنهار الشام والعراق، وليبعث لنا من مضى من آبائنا، وليكن في من يبعث قصي بن كلاب فإنه كان شيخا صدوقا، فنسأله عما تقول أحق أم باطل، فإن فعلت ما سألناك وصدقوك صدقناك، وعرفنا به منزلتك عند الله، وأنه بعثك رسولا كما تقول. هكذا هذه طلباتهم، يريدون تسيير جبال مكة، توسعة فجاجها، وأن يكون لهم أموال، وأن تجري في بلادهم أنهار كالتي في الشام والعراق، وأن يبعث الأموات ممن مضى من الآباء، ويخصون بالذكر قصي بن كلاب بأنه كان شيخا صدوقا، من أجل أن نسأله عن حقيقة أمرك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: ما بهذا بعثت، إنما جئتكم من عند الله بما بعثني به، فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم، فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة، في الدنيا شرف وسؤدد، وفي الآخرة جنة ورضوان، وإن تردوها علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. قالوا: فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك، فسر ربك أن يبعث لنا ملكا يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك، وتسأله فيجعل لك جنانا وقصورا من ذهب وفضة، ويغنيك عما نراك تبتغي، فإنك تقوم في الأسواق وتلتمس المعايش كما نلتمس، حتى نعرف فضل منزلتك من ربك إن كنت رسولا كما تزعم. فرد عليهم بالجواب نفسه: ما أنا بفاعل، وما أنا بالذي يسأل ربه هذا، وما بعثت إليكم بهذا، ولكن الله بعثني بشيرا ونذيرا، فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر حتى يحكم الله بيني وبينكم. قالوا: فأسقط السماء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل. الله جل جلاله في سورة سبأ قال: إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. قالوا: فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل. فقال: ذلك إلى الله، إن شاء فعل بكم ذلك. فقالوا: يا محمد، أما علم ربك أن سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه، ونطلب منك ما نطلب، فيتقدم إليك ويعلمك ما تراجعنا به، ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا، إذا لم تقبل منا ما جئتنا به، إذا لم نقبل منك ما جئتنا به؟ فقد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمن، وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبدا، فقد أعذرنا إليك يا محمد، أما والله لا نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك أو تهلكنا. وأحد هؤلاء المشركين قال: نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله. قال آخر: لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلا فيشهدون لك بصدق نبوتك. أما أشدهم فهو عبد الله بن أبي أمية المخزومي. النبي عليه الصلاة والسلام قام عنهم لما قالوا هذا الكلام الذي ينضح كفرا وعنادا. قام عليه الصلاة والسلام، فقام معه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي، وأمه هي عاتكة بنت عبد المطلب. فقال: يا محمد، عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبل، ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا بها منزلتك من الله فلم تفعل، ثم سألوك أن تجعل ما تخوفهم به من العقاب وتعجله، فوالله لا أؤمن لك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقى فيه وأنا أنظر حتى تأتيها، وتأتي معك بنسخة منشورة، ومعك 4 من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول. وأيم الله، لو فعلت ذلك لظننت أني لا أصدقك. لو أنك اتخذت سلما فصعدت إلى السماء وأنا أنظر، وجئت بنسخة منشورة، ومعك 4 من الملائكة يشهدون لك، بعد هذا كله لا أصدق. ثم انصرف عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انصرف عليه الصلاة والسلام إلى أهله حزينا آسفا لما فاته مما طمع فيه من إيمان قومه حين دعوه، ولما رأى من عنادهم وطغيانهم. الله جل جلاله ذكر ما قاله أولئك القوم في سورة الإسراء من التعنت والعناد، وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أي من ذهب، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ثم قال سبحانه معزيا نبيه عليه الصلاة والسلام: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. الله جل جلاله يبين لنبيه عليه الصلاة والسلام بأن هذه الشبهة كانت عند الأمم من قبل هؤلاء، وأن الرسل قبله قد وجهوا بهذا الاعتراض. فقوم فرعون قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، وقوم صالح قالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر، وقوم هود قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، وقوم نوح قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. الله جل جلاله قال: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لو كان سكان الأرض ملائكة لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، لكن سكان الأرض بشر، ولذلك لا بد أن يكون الرسول بشرا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وبالنسبة لقولهم فإنا نراك تقوم في الأسواق وتبتغي الرزق كما نبتغي، الله جل جلاله قال: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. الله جل جلاله رد عليهم بأن أكل الطعام والمشي في الأسواق والسعي على الأرزاق سنة الأنبياء والرسل، فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس ببدع من الرسل في هذا الأمر. يقول سبحانه: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وبين سبحانه في آيات كثيرة من القرآن أنه ما أرسل للبشر إلا رسولا منهم، ما جرت سنته جل جلاله بأن يرسل للبشر ملائكة. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. وفي سورة الأنعام وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني لو أن نريد أن نرسل ملكا لهؤلاء سنرسله في صورة بشر فيقعون في اللبس نفسه فيقولون ما يدرينا أنه ملك. فهؤلاء القوم كانوا متعنتين معاندين. ولما طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يسير تلك الجبال التي ضيقت عليهم فجاج مكة بزعمهم، أو أن يكون له بيت من زخرف من ذهب، أو أن يحول الله له بطحاء مكة ذهبا، أو أن يجعل الصفا ذهبا، النبي عليه الصلاة والسلام لو أنه رغب في أن يكون له الصفا أو بطحاء مكة ذهبا لأجابه الله سبحانه لذلك، لكنه عليه الصلاة والسلام الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه وكمله خلقا وخلقا وعقلا ودينا واصطفاه رحمة للعالمين ما كان ليسأل ربه جل جلاله شيئا من ذلك، وإنما الذي يطلب مثل هذا إنما هم الحمقى والجهلاء. وحاشاه صلوات ربي وسلامه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كان زاهدا في زخرف الحياة الدنيا راغبا عنها، وكان زهده زهد القادر عليها لا زهد العاجز عنها أو المحروم منها، من أجل أن يكون قدوة حسنة للحكام والأمراء هؤلاء الذين يكتنزون الأموال بينما الرعية في مسغبة وجوع وعري وفاقة وحرمان. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة رضي الله عنه: عرض علي ربي عز وجل أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت يا رب أشبع يوما وأجوع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. أو في رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام: بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. طيب، هنا قد يقول قائل: لو أن إيمان القوم كان معلقا على رؤية مثل هذه الآيات، لما لم يجبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما طلبوا؟ أو لما لم يجب الله عز وجل يجبهم فيما سألوا من المعجزات، وهو سبحانه على كل شيء قدير؟ فإنهم سألوا متحدين متعنتين، ما سألوا مسترشدين وجادين. الجواب بأن الله جل جلاله ما أجابهم لأنه قد جرت سنته أنه إذا أجاب قوما إلى ما سألوه فعاينوا ذلك وشاهدوه ثم أصروا على الكفر والطغيان، فإن ربنا جل جلاله يعاجلهم بالعذاب. قال سبحانه: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ولا هنا مزيدة للتأكيد والمعنى: وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يقول سبحانه: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى، قصي بن كلاب وغيره، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، في القراءة الأخرى قبلا، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وفي سورة الإسراء يقول جل من قائل: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. المسيح عليه السلام لما طلب الحواريون مائدة من السماء وقد دعا ربه، قال: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين، قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد، بعد نزول هذه المائدة، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وهكذا جرت سنته سبحانه وتعالى. هناك لما أرسل على قوم فرعون الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، ولما وقع عليهم الرجز قالوا: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. قال الله عز وجل: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فالله جل جلاله لما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، كان من آثار تلك الرحمة أنه لا يجيب هؤلاء الحمقى إلى ما طلبوا ولا يحقق لهم ما سألوا، لأنه سبحانه لو فعل ثم أصروا على الكفر والطغيان والغي والضلال فإنه سيأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وقد قال سبحانه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر ونستكمل في حلقة أخرى إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.